باسم الأب والابن والروح القدس الذي وعد أمين. ببساطة جديدة، من سيربح الملكوت هو القديس. عندنا نقطتين هنفكر فيهم مع بعض. أول حاجة بتقول إن الإنسان ضعيف، صح؟ تاني حاجة بتقول إن طريق القداسة مش بعيد علينا. فكر إيه اللي من الاتنين، يعني أنا ضعيف ولا أنا قديس ولا أنا إيه بالظبط؟ فين في حاجة ناقصة ولا مفيش حاجة ناقصة؟ يعني أنا دلوقتي عايز أحاسب نفسي، عايز أعرف نفسي، أنا قديس ولا إنسان ضعيف؟ طب إزاي أبقى قديس؟ لأن ربنا بيقول كونوا قديسين، خليكم قديسين زي ما أنا قدوس. طب إزاي أبقى قديس؟ يعني معنى كده أنا مش هدخل السماء ولا هدخل السماء ولا إيه؟ أنا تائب، يعني أتوب على طول قصدك؟ يعني قصدك كونوا قديسين يعني خليك تائب على طول. طيب عشان ما نطولش، خدوا بالكم من حاجة معايا. حبيت يعني يبقى موضوع مختلف شوية، إزاي أبقى قديس مش بعيد عني، عشان نبقى متفقين بحاجة. عايزين نتفق على حاجة واحدة مع بعض، إن طريق القداسة هو اللي بيبتدي بالقرار. عشان أبقى قديس لازم أبتدي بالقرار، أخد قرار. يعني ده حاجة برضه بنمشي مع المسيح وهو على الأرض. طيب أنا هحل لكم اللغز بسيط خالص. اللغز هو القديس. إيه القديس ده؟ إيه المصطلح بتاع القديس ده؟ يعني إزاي ده بقى قديس؟ يعني إزاي واحد زي يعني طبيعته بشرية زي بني آدم زي، وممكن يبقى معايا في نفس الفصل وأفاجئ بعد عشرات السنين إن هو بقى راهب في ديره وتبقى قديس؟ إزاي ده؟ كان زيي يعني. اتفضل. حلوة خالص. بص القديس عشان نفسرها مع بعض أو ناخدها ببساطة، هناخد كلمة قديس. من كلمة قديس هنطلع أربع حاجات، لو عملتهم هي دي صفات القديس. قديس قاف، أول حاجة في الكلمة القديس هي حرف القاف، صح؟ قديس أول نقطة في القديس إن هو قابل نفسه. عارف يعني قابل نفسه؟ يعني قابل نفسه بالحلو والوحش اللي فيها. يعني عارف ان هو ضعيف، يعني هو عارف ان هو تحت الخطية، بيقع في خطية. يعني هو قديس ممكن يكون بيعمل حاجات خطايا اقوى من اللي انت بتعملها، لان الشيطان بيحاربه اقوى ما بيحاربنا. الشيطان مش بيحارب، بيحارب كل واحد بقامته. قديس قابل نفسه. هل احنا قابلين نفسنا؟ هل انت قابل نفسك دلوقتي؟ انت من نفسك راضي عن نفسك؟ قابل نفسك؟ هل انت يوم ما تقع في خطيه الدنيا تسود في وشك وتكره حياتك وتكره دنيتك وما تبقاش طايق نفسك، ولا تقبل نفسك تقول انا انسان ضعيف وتقف تصلي؟ هل انت بتسيب نفسك للشيطان والافكار الشيطان تلعب في دماغك، ولا انت قابل نفسك وبتحاول تغير في نفسك؟ أول نقطة هي قابل نفسه. قف قابل نفسه، هقولهم بسرعة بعدها هقول لكم حتة في الآخر. يبقى القف هو القديس قابل نفسه. تاني حاجة حرف إيه؟ الدال. حرف الدال دايس على ذاته، دايس على ذاته. القديس ده بيدوس على نفسه، يدوس على ذاته، يعني قدامه الخطية يدوس على نفسه. يبقى عايز ينام يدوس على نفسه، يقف يصلي. يبقى واحد يوجه له كلمة وحشة يدوس على نفسه، يستحمل الإهانة ويستحمل النقد ويستحمل الكلام الوحش. هل أنا بدوس على نفسي؟ هل أنا بدوس على نفسي في صحياني بدري عشان أقوم أروح القداس؟ هل أنا بدوس على نفسي في اعترافي؟ هل أنا بدوس على نفسي في مقاومة الخطية، ولا بمجرد ما بتيجي قدام الخطية بقى على طول؟ هل أنا بدوس على نفسي في تغيير فكري، ولا أنا فكري ده ملعب للشيطان بيلعب زي ما هو عايز؟ بدوس ولا ما بدوسش ولا إيه؟ مش فاهم يعني. يبقى القديس هو قابل نفسه، القديس هو دايس على ذاته، القديس احنا قلنا كده القاف والدال يه، يسوع هو حياته. ده ملخص حاجة كبيرة قوي. يسوع هو حياته، ربنا حياته، أنا هو حياتي ربنا. أنا بعيش في الدنيا وكل حاجة، بس أنا عارف أنا هدفي إيه في الآخر. هطلع السماء، يبقى حياتي مين؟ ربنا اللي أنا هطلع عايش معه في السماء. هل أنا حياتي ربنا ولا حياتي أصحابي ولا حياتي حد معين ولا حياتي لذتي وإن أنا أعيش بدماغي وبطريقتي؟ إيه حياتك؟ حرف السين هي ميزة القديس، هي سلاحه، هو صلاته. يعني إيه سلاحه وصلاته؟ يعني هو كل حاجة بيحارب بيها صلاته. ما عندوش غير سلاح واحد، ما عندوش غير نوقف يصلي. يوم ما الشيطان يزله يقع في خطية يقف يصلي ويعيط، يوم ما حد يهينه يضايقه يقف يصلي ويعيط، يوم ما الدنيا تضيق بيه يصلي ويعيط، يوم ما يلاقي قلب ابتدى ما يحبش الناس أو يكره حد يقف يصلي ويعيط. سلاح مهم أوي. يبقى صفات القديس قلنا إيه؟ أربع حاجات عشان تفتكرها، هي مع كلمة قديس: قاف قابل نفسه، دال دايس على ذاته، يه يسوع هو حياته، سين سلاحه هو صلاته. هو ده القديس، هو ده طريق القداسة. لو خدنا طريق القداسة ده أو خدنا القديس وحطيته عليك، كل واحد حط الطريق ده على نفسه أو حتى المواصفات الأربعة دي على نفسه وابتدى يشتغل ويعيش على المواصفات دي، هل أنا جبت حاجة من المواصفات دي؟ يعني هل فيك المواصفات دي؟ فيك المواصفات دي؟ فينا المواصفات اللي هي بتاع القديس دي؟ فينا ما فيناش؟ لو فينا يبقى كويس ننميها، لو ما فيناش يبقى محتاج تعدل نفسك شوية. اوعى فلك يجي في يعني يجي في دماغك في مرة ان القديس ده حاجة ما كانش يقع في الخطية، يعني اوعى يجي في دماغك كده. لا، كان بيقع في خطية، كان بيقع في خطية صعبة، بس ميزته انه كان بيقف يصلي على طول، كان ميزته انه بيشغل سلاحه. بستان الرهبان انا حكيتها لكم قبل كده، القصة اللي بتقول الراهب اللي كان كل شوية الشيطان يحاربه، احكيها لكم تاني. الراهب اللي كان الشيطان كل شوية يحاربه الافكار الوحشة والحاجات المتعبة، كان يروح لقضى اطرافه يعيط: انا راهب ما ينفعش افكر. قال له: صلي، كل ما تحاربك صلي. حاضر، اقف يصلي. الشيطان يحاربه، يقع في خطية، يقف جاري يصلي ويعيط، يخلص صلاة نص ساعة لساعة، الشيطان يحاربه تاني، أقوم الأول يقف خطية يقف يصلي ويعيط. قعد يعمل القانون ده لغاية لما الشيطان ظهر له: أنت ما بتزهقش. حكيتها لكم أنا بس بعيدها لكم تاني. قال له: إيه؟ أنت معاك سلاح أو مطرقة وأنا معايا مطرقة. مطرقتك هي الشهوات والخطايا والعادة وأي حاجة وحشة، وأنا مطرقتي هي الصلاة، تضربني وأنا أضرب واللي يكسب في الآخر. معنى كده دي كنت الصلاة. هل أنا فعلا بقف أصلي؟ هل أنا فعلا في عز الخطية وقعت في الخطية وقف جاري أصلي؟ ولا أقول يلا ما هي بايظة بايظة بقى، أو كده كده عملت خلاص أخد راحتي في الخطايا؟ تعمل إيه؟ فكر فكر. قلنا طريق القداسة بيبتدي بإيه؟ بقرار. هل أنا داخل في طريق القداسة؟ هل أنا محتاج أبقى قديس؟ هل أنا فعلا محتاج الحاجة دي؟ طب نقطة تانية، القديس ده بيبقى مبسوط ولا زعلان؟ سؤال جه في بالي دلوقتي. قديس بيبقى مبسوط ولا زعلان؟ مبسوط؟ ايه؟ شويه؟ على حسب الموقف يعني، على حسب الحياه عادي يعني. مبسوط؟ مبسوط؟ قديس بيبقى مبسوط. ايه يا جماعه؟ حد عنده رأي تاني؟ مبسوط ولا زعلان؟ بين البنين والسزاب بيقول بين البنين. ايه؟ اكيد الاثنين. هو القديس زينا بني ادم، وقت ما بيمر بحاجة تحزن بيحزن وبيعيط، وقت ما بيمر بحاجة حلوة بيضحك وبيفرح. اكيد شفتوا قداسة البابا شنودة، شفتوا كلكم. هل كان بيبقى فرحان على طول او بيبقى زعلان على طول؟ على حسب الموقف. في موقف بكى فيه على الهوى، وفي موقف كتير يقعد يضحك ويهزر. هو ده القديس ببساطه، هو بني ادم زينا، انسان زينا عادي، بس حط هدفه السنة. انا دلوقتي عايز اوصل السنة، اعمل ايه؟ اعمل الاربع حاجات اللي قلنا عليهم دول. انا دلوقتي عايز اوصل السنة، يبقى لازم اقبل نفسي، لازم اقبل كل حاجه ربنا ادهاني، ربنا عطاني حاجات فيا انا لازم اقبلها. انا لو ما حسيتش بقيمتي مش هعرف استخدم المواهب اللي عندي دي. كل واحد فينا جواه كنز مدفون، كنز مدفون مليان تراب كده، محتاج يتنضف. الجوهره دي تتنضف كده وتتلمع عشان تطلع حاجه حلوه. طب جت فين الحته دي؟ جت في مثل الوزنات. الوزنات لما يقول لك واحد خد، كل واحد خد وزن يعني الوزنات بتاعته، واحد راح خد وزنته خدها في التراب، واحد واخد وزنته عمل بيها ثلاثه، واحد عمل بيها ايه؟ سته، واحد عشره. ايه ده يعني انا حاطط وزنتي في التراب؟ يعني انا عندي وزنه بس انا لكنها، انا دفنها، أنا مهملها، أنا مش منميها. من فضلك لو سمحت اقبل نفسك، ما تجيش على نفسك. ازاي يعني؟ ما تقطمش في نفسك كتير. حط في دماغك ان احنا كلنا خطاة، كلنا تحت خطية، كلنا تحت الضعف، كلنا بنقع في خطية، كلنا الشيطان بيبهدلنا وبيمرمطنا. بس ميزة حد عن حد اللي بيرمي الحمل على ربنا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم وقال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. عايز يقول لي حبيبي ما تشتغلش بذاتك، ما تشتغلش لوحدك. عارف كده لما في حاجة متصنعة، موبايل متصنع، مين اللي بعرف كل حاجة في الموبايل ده؟ اللي صنعه. يعني هو ربنا عارف كل حاجة فيا، يعني هو عارف المدخل بتاعي، يعني هو عارف ان انا مع الوقت في حياتي في حتة ضعفت عندي، هو بس اللي يقدر يسدها، هو بس اللي يقدر يقويني عليها، هو بس اللي يقدر يعالجني. هيعالجني بس من حنيته عاطي الحرية للإنسان. هل أنا ينفع أدخل بيتك أعالج أو أصلح باب بيتك من غير ما أنت تقول لي تعالى صلحه؟ ينفع؟ نفس النظام، ربنا هو ربنا كده. ينفع أقول لربنا ولا ما ينفعش؟ ينفع تقول لربنا من فضلك تعالى صلحني؟ ينفع تقول لربنا من فضلك تعالى غيرني ولا ما ينفعش؟ أول ما تقول له كده هتلاقيه جه جاري على طول. قصة الأم البنش الحلوة خالص، قصة اللي بتقول لما أم تونس كان بيتحارب من الشيطان كتير، ساعة ما كان في الفترة اللي فيها في المغارة بتاعته على الجبل، يتحارب من الشيطان كتير لدرجة إن الشيطان قعد يجره من على الجبل ويضربه، يجره من على الجبل. تخيل الجبل اللي إحنا بنطلعه بالعافية ده، الشيطان كان بيجر من عليه فوق. والأم تونس كان بيصرخ مش صحرا لوحده ومحدش بيساعده ومفيش صرخ مفيش لغايه لما جه قبل الجبل ما يخلص بشويه يا رب يسوع المسيح ارحمني. في الحال القصه بتقول ان في الحال ظهر ربنا الاب انطونيوس والشيطان اختفى. لما اما انطونيوس صعب عليه من ربنا صعب عليه بقى قديس بقى فصعب عليه يعني انا الجبل كله بيجنغني الشيطان وانت ما ساعدتنيش غير في الاخر يعني ربنا حنين. فراح للأم أنطونيوس على جنب كده قال له مالك يا أنطونيوس؟ فأم أنطونيوس مقموص بقى الشيطان مبهدلني من بدري وجرهني مع الجبل وأنت ما ساعدتنيش. راح ربنا قال له حاجة حلوة قال له بس أنت ما ندهتليش أنت ما طلبتنيش أنت كنت بتحاول تستنجد وتدور على ذاتك بمجرد ما قلت اسمي أنا في الحال كنت جنبك. ربنا بيقول لكل واحد فينا كده دلوقتي بيقول لك انت تعبان وضعيف بس انت ما ندهتليش. ربنا بيقول لك انا شايفك انا متألم لألمك انا حزين لحزنك انا تعبان لتعبك بس انت ما قلتليش تعالى ساعدك. من فضلك النهارده احنا واقفين في الصلاه اول حاجه اقول له يا رب تعالى ساعدني تعالى يا رب اديني ان انا اقبل نفسي. وانت واقف في الصلاه قول كل عيوبك وكل ضعفاتك اكشف كل ده عند ربنا هو صدقني بيبقى موجود معانا. اكشف كل ده قدام ربنا اكشف وقول له من فضلك تعالى تدخل في حياتي انا اوضه مليانه كراكيب من فضلك تعالى رتبني دماغي اتملت خطايا وشرور وافكار وحشه وادانه وزعل ملت تعالى من فضلك رتبني تعالى نظفني تعالى طهرني. أول حاجة قبل نفسك تاني حاجة دوس على نفسك. معلش يعني لو حد ضايقك تعالى على نفسك شوية مش لازم أخد حق يعني لو حد يعني حسيت إن هو مش بيحبك معلش مش لازم تكرهه يعني مش هقولك تتعامل معاه زي الفل وحلو بس تخد منه جنب بس ما تبقاش شايله كره جواك ما تبقاش شايله حقد ما تبقاش شايله مرقد له الموقف من الاخر مستني يحصل حاجه عشان تردها له. معلش دوس على نفسك شويه معلش لما يبقى في ميعاد صلاه تقف تصلي دوس على نفسك شويه لو تعبان لازم اتغصب عشان خاطر اوصل السما ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يخطفونه. يعني ايه؟ يعني لازم ادوس على نفسي في الاول. انا جسدي ضعيف انا انسان ضعيف اتفقنا على كده مع بعض في الاول يبقى انا لازم ادوس على نفسي. تالت حاجه خلي ربنا في حياتك على طول جعلت الرب امامي كل حين. حط الايه دي في دماغك كده جعلت الرب امامي كل حين يعني وانا نايم ربنا قدامي وانا قاعد ربنا قدامي وانا باكل ربنا قدامي وانا ماشي رايح المدرسه ربنا قدامي وانا رايح الدروس ربنا قدامي وانا قاعد هنا ربنا قدامي جعلته رب امامي كل حين. لو حطيت النقطه دي في دماغي هعمل زي يوسف على طول كل ما اجي اقع في خطيه اقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ أمام الله لأن أنا جعلته قدامي كل حين. إزاي أغلط ليك يا رب؟ إزاي أغلط قدامك؟ قصة حلوة في بستان الرهبان برضه بتقول إن كان في راهب بسيط خالص فنزل السوق يشتري حاجات يعني يبيع القفف والحاجات بتاع الدير عمال الدير ففي ست شريرة حبت تقع معاه في الخطية فالست عرضت عليه راح قال لها ماشي يعني حاضر تعالي معايا هتمشي تمشي تمشي بعد ما كان خلاص مشوا كان في الصحراء راح قاعد يمشي يمشي يمشي لغايه لما وصل في وسط السوق قال لها اتفضلي. قالت له اتفضلي ايه؟ اتفضلي اقع في الخطيه معايا نعمل الخطيه. قالت له ازاي وقدام الناس كلها؟ قال لها يعني انت مكسوفه من الناس مش مكسوفه من ربنا اللي شايفنا؟ شوف دماغه حلوه ازاي؟ هل أنا مكسوف من الناس ومكسوف إن صورتي تبقى وحشة قدام الناس ومش مكسوف من ربنا اللي قدامي على طول، جعلته أمامي في كل حين، يعلم الأفكار، كشف اللي في نفسنا، عارف احنا نفسنا في ايه. يبقى من فضلك خلي يسوع حياتك، جعلت الرب امامي كل حين. من فضلك اخر حاجه خلي سلاحك هو صلاتك، صلي، كتر الصلاه. كل ما تبقى زعلان وحزين صلي، حتى لو هتعاتب ربنا صلي، صلي. تقع في خطيئه صلي، يجي لك فكر وحش وقف صلي، تلاقي نفسك ابتديت تزعل من حد وتكره حد وقف صلي، قول له انا بكره فلان، انا بكره فلان، من فضلك يا رب علمني احبه، اديني محبه يا رب. صلي قول له يا رب من فضلك انا شايل من فلان ومتضايق منه، غيرني. صلي قول له يا رب الخطيه دي انا لسه واقع فيها قدامك، انت شايفني وانا بقع في الخطيه وشايف ان انا ضعيف، من فضلك غيرني. صلي، صل كل حين، صل على طول، بالصلاة هتخلص، بالصلاة هتتغير، الصلاة صلة. قداس البابا كان يقول على كده، يقول الصلاة هي صلة مع الله. وأنا دلوقتي وصلنا النقطة اللي جعلت الرب أمامي كل حين، يبقى لازم أوصل لآخر نقطة، إن أنا أتصل معاه، إن أنا أتكلم معاه. حط في دماغك ربنا شايفك، عارف كل واحد جواه ايه ضعف، عارف كل واحد متضايق من ايه، عارف كل واحد لما يبقى قاعد مع نفسه حزين وشايل ايه، عارف ان انت مهموم وحزين، عارف ان انت قلقان من الموضوع الفلاني، عارف ان انت تعبان من الخطيه، عارف ان انت تعبان من حاجه مسيطره عليك، انت نفسك تتغير. هو عارف، بس تشركه وانت هتتغير. يبقى نعيد النقط مع بعض الاربعه عشان ابقى قديس. لازم اول حاجه هي ابقى قابل نفسي، تاني حاجه دايس على ذاتي، تالت حاجه يسوع هو حياتي، رابع حاجه سلاحي هو صلاتي. اتمنى نكون الرساله وصلت. من له اذن للسمع فليسمع. الكلام كتير بس بيشتغل في اللي عنده استعداد. قلنا طريق قداسة يبتدي بقرار، والقرار أنا اللي باخده من جوايا عشان ربنا يدخل ويصلح ويشتغل معايا. وللمجد لله دائما أبدا آمين.